الصفحة 41 بعد 104، الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية. تعيين تلك القرية لو كان فيه فائدة لعينها الله، ما تعرف به أن طريق العلم الصحيح الوقوف مع الحقائق وترك التعرض لما لا فائدة فيه، وبذلك تزكو النفس ويزيد العلم، من حيث يظن الجاهل أن زيادته بذكر الأقوال التي لا دليل عليها ولا حجة عليها ولا يحصل منها من الفائدة إلا تشويش الذهن واعتياد الأمور المشكوك فيها. تفسير السعدي. السؤال: ما الطريقة المثلى للتعامل مع المبهمات في القرآن ولماذا؟ الوقفة الثانية: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وقولهم عليهم السلام طائركم معكم معناه حظكم وما صار إليه من خير وشر معكم، أي من أفعالكم ومن تكسباتكم، ليس هو من أجلنا ولا بسببنا بل ببغيكم وكفركم، وبهذا فسر الناس. وسمي الحظ والنصيب طائرا استعارة، أي هو مما تحصل عن النظر في الطائر. تفسير ابن عطية. السؤال: في الآية رد على من يرى التطير بشيء والتشاؤم منه، وضح ذلك. الوقفة الثالثة: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. ووصف الرجل بالسعي يفيد أنه جاء مسرعا وأنه بلغه هم أهل المدينة برجم الرسل أو تعذيبهم، فأراد أن ينصحهم خشية عليهم وعلى الرسل، وهذا ثناء على هذا الرجل يفيد أنه ممن يقتدى به في الإسراع إلى تغيير المنكر. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما فائدة الوصف بالجملة الفعلية يسعى في الآية الكريمة؟ الوقفة الرابعة: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. وبهذا يظهر وجه تقديم من أقصى المدينة على رجل للاهتمام بالثناء على أهل أقصى المدينة، وأنه قد يوجد الخير في الأطراف ما لا يوجد في الوسط، وأن الإيمان يسبق إليه الضعفاء لأنهم لا يصدهم عن الحق ما فيه أهل السيادة من ترف وعظمة، إذ المعتاد أنهم يسكنون وسط المدينة. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا قدم لفظ من أقصى المدينة على رجل؟ الوقفة الخامسة: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. أي هؤلاء المرسلون لا يسألونكم أجرة على الإيمان، فلا تخسرون معهم شيئا من دنياكم وتربحون معهم الاهتداء في دينكم. تفسير ابن جزي. السؤال: ذكرت الآية عاملين من عوامل صدق الداعي، فما هما؟ الوقفة السادسة: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. اتبعوا من لا يسألكم أجرا، أي اتبعوا من نصحكم نصحا يعود إليكم بالخير وليس يريد منكم أموالكم ولا أجرا على نصحه لكم وإرشاده إياكم، فهذا موجب لاتباع من هذا وصفه. بقي أن يقال فلعله يدعو ولا يأخذ أجرا ولكنه ليس على الحق، فدفع هذا الاحتراز بقوله وهم مهتدون، لأنهم لا يدعون إلا لما يشهد العقل الصحيح بحسنه، ولا ينهون إلا بما يشهد العقل الصحيح بقبحه. تفسير السعدي. السؤال: لماذا ختمت الآية بقوله سبحانه وهم مهتدون؟ الوقفة السابعة: قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وفي هذه الآية تنبيه عظيم ودلالة على وجوب كظم الغيظ والحلم عن أهل الجهل والترأف على من أدخل نفسه في غمار الأشرار وأهل البغي والتشمر في تخليصه والتلطف في افتدائه والاشتغال بذلك عن الشماتة به والدعاء عليه. ألا ترى كيف تمنى الخير لقتلته والباغين له الغوائل وهم كفرة عبدة أصنام؟ تفسير القرطبي. السؤال: ما الخلق العظيم الذي يتعلمه المؤمن من هذه الآية؟ معاني الكلمات: فعززنا، أيدنا وقوينا، تطيرنا بكم، تشاءمنا بكم، طائركم معكم، شؤمكم وأعمالكم من الشرك والشر معكم ومردودة عليكم. أئن ذكرتم، أئن وعظتم تشاءمتم، يسعى يسرع في مشيه، فطرني خلقني. العمل بالآيات. العمل الأول: اذهب إلى مجموعة من الغافلين عن الصلاة وانصحهم بأدائها. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. العمل الثاني: انصر أحد الصالحين أو الدعاء وبين فضله وسيرته وانشرها برسالة أو بأي وسيلة أخرى. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. العمل الثالث: أعذر إلى الله بإبلاغ حق أو بإنكار منكر. قال يا قوم اتبعوا المرسلين. التوجيهات. التوجيه الأول: اتبع الرسل واقتفي أثرهم. قال يا قوم اتبعوا المرسلين. التوجيه الثاني: لا تسأل أجرا على دعوتك فهذا من أسباب القبول. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. التوجيه الثالث: كن محبا لهداية الناس لا لعذابهم، فذلك من أعظم ما يتخلق به الداعية الرباني. قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.